لا يضعون في مقابله أحدا كائنا من كان، عادوا لأجله الآباء والأبناء وذوي القرابة، وما ضرهم ذلك وما وهنوا. إذا قدمنا القرابة على أمر الله ورسوله فهذا ضعف وخور وليس حياء وليس حسن خلق، كان الله ورسوله أحق بذلك. يعني محمد ابن مسلمة وأبو نائلة فعل شيئا مع كعب بن الأشرف، أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، ومحمد بن مسلمة ابن أخت كعب، فلما كثر إيذاء كعب للنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، وهذا كافي، هذا كافي، آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة قال: أنا له، كعب دخاله، قال: أنا له. وقال أبو نائلة: وأنا كذلك. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا نكذب عليه ونغرر به؟ قال: نعم. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال: إن هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عنانا كل يوم طالب صدقة وإحنا تعبنا من الموضوع ده، وجئنا نستسلفك صاعا أو صاعين من شعير. فقال كعب: والله لتملنا. ده لسه شفت حاجة، ده دي البداية بس، لكن لسه ستملوه. قال محمد بن مسلمة: إنا لا نريد أن نفارقه حتى نرى إلى أي شيء ينتهي أمره، لكن جئت أستسلفك وسقا أو وسقين. فقال كعب: ارهنوني نساءكم، يعني أنا أعطيك امرأتي لوسق من شعير؟ ره. فقال محمد بن مسلمة: أنا أعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب، ده أي واحدة تشوفك هتطب على طول في حبك، رجل جميل ورجل وجيه، أعطيك امرأتي عشان بقى تنشز علي بعد كده؟ فقال: ارهنوني أبناءكم، الدين ابنك. ره. قال: هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير أو وسقين، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي الدرع والسيف، ودي كانت مبادرة ذكية من محمد بن مسلمة، لأن هو لو جاء بالسيف كده لخاف كعب ولا ظن أن في الأمر شيء. فتواعدوا في يوم، كان كعب ده متزوج حديثا من امرأة من العرب يقال أنها أعطر العرب، أحسن امرأة بتستعمل عتق. ففي اليوم الموعود جاء كعب ابن مالك، جاء محمد بن مسلمة وأبو نائلة وجمع نص الليل، فناداه أبو نائلة: يا كعب. قال: من؟ قال: أبو نائلة، انزل في موعد. فقالت امرأة كعب: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. امرأة ذكية، صوت أبو نائلة وهو بنادي عليه كأنه بنزل دم، إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. كيف تنزل في هذه الساعة؟ المرأة بتقول. قال لها كلام العرب بقى اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه إلا في أمة العرب، فجاء الإسلام فزادها زينا. قال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ده لو واحد يستغيث في الشارع أنا انزله، فكيف وهذا رضيع أبو نائلة؟ يعني لا علي من النزول في هذه الساعة، لأنه لو استغاث بي مستغيث لكان يجب علي أن أغيثه. فهم كانوا عملوا خطة إن محمد بن مسلم يمسك راسه والبقين يضربوه، لكن حيدخلوا عليه مرة واحدة؟ لا. فنزل كعب ينفح منه ريح الطيب، مال الجو بالطيب، فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا. فقال كعب متبجحا: كيف لا وعندي أعطر العرب. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأعطاه رأسه فشمه وتركه، مش ياخده على طول من أولها، لا، عشان الرجل إيه يدي أمان. فشمه وتركه، وكل واحد من الموجودين جعل يشم رأسه ويتركه برضه. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك مرة أخرى؟ فحينئذ أمسك محمد برأسه ثم قال: دونكم عدو الله فاضربوه. فضربوه فقتلوه. أهذا خاله؟ وأبو نائلة هذا أخوه من الرضاعة. لكن إذا كان الأمر يقتضي ذلك وأمر المرء بذلك من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتخلفون. الصحابة يا إخواننا الكرام في 10 سنوات صارت لهم دولة. العرب جنس لا يصلح إلا بدين، جنس عجيب فريد. كانوا قبل الإسلام أمة على هامش الدنيا لا قيمة لها على الإطلاق، لم يكن لها دين، إنما كانت الحظوة آنذاك لفارس والروم. إنما العرب كانوا كم مهمل، رعاع همج، جاء الإسلام فرفعهم. طيب اليوم العرب أمة همج رعاع فعلا على هامش الدنيا لأنها متخلية عن دينها. تعرف لو رجع المسلمون اليوم إلى دينهم والله لغزوا فارس والروم، أخذوا الروم اللي هم أمريكا وسيطروا عليها، لكنهم الآن لا يتمسكون بدين، قوانين الوضعية هي التي تحكمهم. لا يمشي الرجل في بلد من بلاد المسلمين بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون. الإسلام في المساجد فقط، تدخل المسجد الإسلام يحكمك، تطلع من المسجد القانون يحكمك، وليس الإسلام. لا يمشي بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون. وشريعة الله عز وجل لا تحكم، فهم الآن مثل أسلافهم الأوائل لا يتمسكون بدين فلا قيمة لهم. هؤلاء في 10 سنوات صارت لهم دولة. أخبروني عن أي جيل من لدن آدم عليه السلام إلى الآن استطاع أن يكون له دولة في 10 سنوات، اللي هي المدة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن مات. 10 سنوات صارت لهم دولة، لكن عندهم مثل هذا الصنف النفيس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصره قال له قائل: لم ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. اختلفت نوعية الرجال. أزمتنا في الحقيقة أزمة رجال، لذلك نذكر الجماهير بحياة الصحابة، فيهم الأسوة العملية. والذين يطعنون الآن على الصحابة، القصد الطعن على الإسلام كله، ولله در الإمام النسائي رحمه الله لما جاءه رجل فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية بن أبي سفيان. فقال الإمام النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام.